قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو لازما أو حائطا أو جاهدا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وما زلنا في كتاب الحج ومع باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج اختلف أهل العلم في عددها، والجمهور على أنها أربعة، وهي الإحرام نية الدخول في النسك، والطواف والسعي، والوقوف بعرفة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها ركنان فقط، وهما الطواف والوقوف بعرفة، لكن مع اجتماعهم كلهم تقريبا على أن هذه الأشياء أيضا تؤدى، ولكن هل تسمى ركنا أو لا تسمى ركنا؟ هذا الكلام، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والفرق بين أركان الحج وأركان الصلاة وواجبات الحج وواجبات الصلاة: أركان الحج لا تسقط ولو مع العجز، أركان الحج لا تسقط حتى لو عجز الإنسان عنها، لا تسقط. أركان الصلاة تسقط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. سقط ركن القيام. الذي لا يحسن الفاتحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سقط الركن، لأنه لا يحسن أن يأتي به. الذي لا يستطيع أن يسجد يومئ إيمان. أركان الحج أبدا، اللي ما يستطيع يقف بعرفة ما له حج، اللي ما يطوف ما له حج، اللي ما يسعى ما له حج، اللي ما يحرم ما له حج، عاجز ما أقدر ما لك حج، ما في. إذن أركان الحج لا تسقط ولو مع العجز، بينما أركان الصلاة تسقط في حال العجز. الأمر الثاني الواجبات. واجبات الصلاة لو تركها الإنسان متعمدا تبطل صلاته. يعني لو واحد صلى وما جلس التشهد الأول مثل صلاة المغرب مثلا، ما جلس التشهد الأول، فلما قضي الصلاة قالوا ما جلس التشهد الأول، قال يدري. شلون تدري؟ قال يعني مو لازم، ما لي خلق مستعجل، أي سبب الأسباب يعني ذكر، بس ما جلست. قال لي ما أنت صلاته ما تصح إلا في حال النسيان، أما متعمد يترك واجب متعمدا تبطل الصلاة. الحج لو ترك الواجب متعمدا لا يبطل حجه ولا يفسد حجه، وإنما يجبره بدم. لو واحد مثلا ما طاف طواف الوداع، ليش ما طفت الوداع؟ مستعجل، عليك دم. والحج صحيح. واحد ما رمى الجمرات، ليش ما رميت الجمرات؟ والله زحمة وما لي خلق، مستعجل وكذا، ولا وكل ولا شيء ولا كذا، ما رمى الجمرة، حجه صحيح. واحد ما بات مزدلفة، حجه صحيح ولو متعمدا. ما بات في منى ولو متعمدا، حجه صحيح. ما قص من شعره، حجه صحيح. وهكذا. فترك الواجبات في الحج لا يبطل الحج ولو متعمدا. نعم ينقص الأجر، يلزمه فدية، لكنه لا يبطل الحج، هذا القصد، ولا يفسد الحج. بينما الصلاة تفسد، تبطل الصلاة إذا ترك واجبا متعمدا. فهذا الفرق بين واجبات الحج وواجبات الصلاة. فبدأ بأركان الحج أولا، فقال أركان الأول الإحرام، وهو مجرد النية. الإحرام محله القلب، الإحرام محله القلب، النية اللي هي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وليس التلبية. التلبية هذا واجب من واجبات الحج وليس ركنا. الركن نية، نية الدخول في النسك. يعني لو واحد جاء عند الميقات وما لبى، ما قال لبيك اللهم حجا، لكن نوى انه رايح الحج الحين. وين راح الحج؟ انت يعني محرم الحين؟ محرم. طيب ما قلت لبيك اللهم حجا؟ اي ما قلت عليه الدم، لكن الحج صحيح، لان الركن ليس هو لبيك اللهم حجا، وانما الركن هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. إذن الركن الأول هي نية الحج. لو واحد راح الحج مثلا وغصبوه إلا تحج، ماني حاج، لا إلا تحج، يلا قول لبيك اللهم حج، قال لبيك اللهم حج، هو ما يبي حج، ما لحج، ما لحج، لأن النية ما نوى الحج، إلى الآن ما دخل في النسك. حتى لو قال لبيك اللهم حجا ما دخل في النسك، لا بد من الركن هو نية الدخول في النسك. نعم. قال فمن تركه لم ينعقد حجه، لم ينوي في قلبه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن بالإجماع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ومن فاته عرفة فاته الحج، ومن أدرك عرفة أدرك الحج. وقت عرفة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم يستمر حتى فجر يوم العاشر، واختلفوا في بدايته واتفقوا في نهايته. يعني بعض الناس الآن يظن أنه إذا غربت الشمس وما دخل عرفة أنه ليس له حج، غير صحيح. طالما أنك دخلت عرفة قبل فجر يوم العيد فأنت مدرك لعرفة. يعني لو واحد مثلا رايح عرفة يوم التاسع ووصل عرفة الضحى أموره طيبة، وصل عرفة الظهر أموره طيبة، العصر أموره طيبة، المهم قبل المغرب، هذه السنة. لكن واحد وصل بعد المغرب حجه صحيح، وصل بعد العشاء إلى عرفة حجه صحيح، لو وصل قبل الفجر بدقيقة إلى عرفة حجه صحيح، قبل الفجر يوم العاشر وليس يوم التاسع، قبل الفجر اليوم العاشر. واختلفوا في بداية عرفة، فذهب الجمهور إلى أن وقت عرفة يبدأ بعد زوال الشمس، يعني مع أذان الظهر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه خرج من منى بعد أن صلى الفجر، فجر يوم التاسع صلى في منى، ثم جلس في منى إلى أن ارتفعت الشمس، فلما ارتفعت الشمس خرج من منى إلى عرفة، وقبل أن يدخل عرفة وصل إلى عرنة، وعرنة خارج عرفة اللي فيها مسجد نمرة الآن، وجلس في نمرة أو في منى في عرنة، جلس صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل وقت الظهر، فصلى الظهر والعصر خارج عرفة ثم دخل عرفة صلى الله عليه وسلم. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال، بعد الزوال بعد الظهر يبدأ وقت عرفة ويستمر إلى الفجر بالإجماع كما قلنا، ولكن السنة أن يخرج بعد المغرب، ولكن المهم أن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال. حنابلة عندهم وقت عرفة يبدأ من الفجر خلافا للجمهور. وفائدة هذا الخلاف، لو قدر أن شخصا خرج إلى عرفة فجر يوم التاسع مثلا وجلس في عرفة الضحى كله مثلا، وقبل الظهر ساعة 10 11 الضحى مثلا يوم التاسع خرج من عرفة وذهب إلى مزدلفة، عند الحنابلة حجه صحيح. لماذا؟ لأنه جلس في وقت عرفة. عند الجمهور حجه غير صحيح، لأنه لم يبدأ وقت عرفة بعد، وإن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال. هذه الفائدة الخلاف، أن من خرج من عرفة قبل الزوال على قول الحنابلة حجه صحيح، على قول جماهير أهل العلم حجه غير صحيح، ما لا ما دخل وقت عرفة. وهذا هو الأحوط وهذا هو الصحيح، أن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وقت عرفة يبدأ بعد زوال الشمس. وهنا ماذا قال المؤلف؟ قال وقته من طلوع فجر يوم عرفة، خلافا للجمهور، هذا قول الحنابلة كما قلنا، إلى طلوع فجر يوم النحر. قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، أهل للحج، يعني مثلا المجنون ليس أهل للحج، الكافر ليس أهل للحج، فلا يصح منه الحج. قال وهو أهل ولو مارا مرور، يعني ما وقف في عرفة، مر بس المهم دخل عرفة وطلع منها قبل الفجر، فجر يوم النحر. طيب قال ولو مارا أو نائما أو حائضا، الحائض تحج ما عندها مشكلة، الحائض كما قلنا الأسبوع الماضي، أو جاهل أنها عرفة صح حجه. لكن إذا ما وقف في عرفة حتى لو جاهل واحد وقف في عرنة مثلا إلى الفجر مثلا وطلع بعد الفجر وراح مزدلفة وكذا، ما له حج، لم يقف في عرفة. قال ما أدري، ما تدري، ما عليك إثم، بس ما لك حج، ما لك حج. يعني ما أدري ليست عذرا لصحة الحج. مثل لو واحد صلى الآن صلى العشاء مثلا بعدين تبين أنه صلى قبل الوقت، يقول طيب أنا ما أدري، ما تدري، ما عليك إثم، لكن تعيد الصلاة، الصلاة ما صحت. كذلك عرفة، ما يصح الوقوف خارج عرفة، لابد أن يقف في عرفة أو يمر في عرفة، المهم من الظهر إلى الفجر، هذا الوقت الذي يكون فيه مدركا لعرفة. قال لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأن هذا لا نية له ولا قصد له. السكران والمجنون والمغمى عليه هذا فاقد للوعي تماما، غير النائم. النائم ما هو فاقد للوعي، النائم لو قعدت قام، لكن مغمى عليه لو قام ما يقوم، ولا السكران ولا المجنون. فهذا الفرق بينهما، بين النائم وبين هؤلاء. قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليل في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. يعني لو أعلن مثلا في السعودية، الحين أعلنوا متى عرفة؟ خميس، صحيح؟ نعم. لو حجينا وخلصنا وكذا بعدين قال تركت، كنا غلطانين، كان الأربعاء مثلا أو كان الجمعة، يعني الحج صحيح، الحج صحيح طالما الناس كلهم وقفوا يوم الثامن ويظنونه التاسع، أو وقفوا يوم العاشر ويظنونه التاسع، الحج صحيح ما عليهم شيء أبدا. لكن إذا واحد هو خالف الناس وقال لا اليوم مو صحيح عرفة، مثل إيران أعلنت أن عرفة يوم الجمعة صح ولا مو صح الإعلان هذا؟ أعلنوا أن عيد السبت، إيران يقولون على السستاني ما شنو هذا، واحد من أخبارهم لهم أعلن أن السبت العيد، معناته عرفة إيش؟ الجمعة. عرفت؟ لو ناس طاعوا راح وقفوا الجمعة مثلا ما لهم حج، ما لهم حج إذا لم يقف يوم التاسع. نعم. قال رحمه الله الثالث طواف الإفاضة، وأول وقته من نفس ليلة له لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. الرابع السعي بين الصفا والمروة. طيب الركن الثالث الطواف. قلنا أربعة أركان، نية الدخول في النسك، عرفة، وقوف عرفة، الطواف، السعي. الركن الثالث الطواف، والطواف في الحج أربعة أنواع. في طواف القدوم اللي هو تحية المسجد، إنسان يطوف طواف القدوم، وفي طواف الحج، وفي طواف الوداع، وفي طواف النافلة. يعني اللي يجي يطوف طواف القدوم هذا واضح، في واحد قاعد يقول ودي أطوف أخذ سبع أو سبعين تي يطوف، خاصة إذا كان ما في زحمة ولا كذا يتقرب إلى الطواف، هذا جائز. النوع الثالث من الطواف وهو طواف الحج اللي هو هذا الركن، يسمى طواف الحج ويسمى الركن ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة. طيب هذا الطواف الركن، هذا الذي لا يصح الحج بدونه. وهناك طواف رابع وهو طواف الوداع، وهو من الواجبات كما سيأتي. إذن الذي يتكلم عنه المؤلف هنا هو طواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج يسمونه، هذا هو الطواف الركن. أول وقته الإنسان الآن إذا خرج من عرفة، عادة يخرج الناس متى من عرفة؟ بعد المغرب يخرج الناس من عرفة، فيذهبون إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة بعض الناس تروح ترمي وبعض الناس تروح تطوف. طيب لو قدر واحد قال أنا بروح أطوف، نقول ما يصير تطوف قبل منتصف الليل، لا يجوز أن تطوف قبل منتصف الليل. هذا قول جماهير أهل العلم أن الطواف لا يبدأ إلا بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل ليس الساعة 12، منتصف الليل هو من المغرب إلى الفجر، وهذا يختلف من صيف إلى شتاء. تحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني مقسم على اثنين يطلع لك منتصف، أحيانا يصير 11 وربع منتصف الليل، أحيانا يصير 12، أحيانا يصير 12 وشوي، يختلف من صيف إلى شتاء. المهم اقسم من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني على اثنين يطلع لك منتصف الليل، فيبدأ الطواف من منتصف. هذا لمن إيش؟ لمن وقف في عرفة. لكن لو قدر واحد ما وصل عرفة إلا الساعة مثلا 12 بالليل مثلا أو 1 بالليل وصل عرفة، قالها الطواف يجوز، خل نروح نطوف أول شيء ما في زحمة، خل نروح نطوف بعدين نروح نوقف عرفة، لأنه يمدي بعد العرفة للفجر. نقول لا، ما في طواف قبل عرفة، ما في طواف قبل عرفة، لابد أن يكون بعد عرفة، يعني بعد منتصف الليل وبعد عرفة. لكن لو واحد مثلا راح مثلا مبكر إلى الحرم وطاف بعد منتصف الليل وهو للحين ما وقف في عرفة، يقول لا منتظرون عرفة للفجر، يقول صح عرفة للفجر، بس الطواف هذا ما يصلح إلا بعد عرفة، ما يصلح الطواف إلا بعد عرفة. إذن لمن وقف في عرفة له أن يطوف بعد منتصف الليل مباشرة، لمن وقف في عرفة له أن يطوف بعد منتصف الليل مباشرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا يصح إلا يوم العيد، يعني بعد الفجر، وتوسط آخرون وقالوا بعد الثلث الثاني من الليل، يعني الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير يعني بعد غياب القمر كما كانت تفعل أسماء رضي الله عنها. ولكن جماهير أهل العلم على أنه بعد منتصف الليل وهو الصحيح، أنه يجوز خاصة بالنسبة للكبار النساء ومن كان مسؤولا عنهم، والأولى في المسلم أنه يلتزم يبقى في مزدلفة إلى الفجر بل إلى قريب من الشروق كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدر أنه خرج بعد منتصف الليل من مزدلفة وذهب وطاف، طوافه صحيح، طوافه صحيح. نعم، هذا بالنسبة للطواف والركن الثالث. أوله إذن يبدأ بعد منتصف الليل لمن وقف في عرفة. طيب آخره؟ قال لا حد لآخره، مفتوح، مفتوح. مفتوح لمتى؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، جالك لين تموت، لين تموت، مفتوح لا حد لآخره، لا حد لآخره، لأن النبي لم يحده صلى الله عليه وسلم، يعني فيقوم فلا حد لآخره. وهذه فيها يعني مخرج حقيقة وراحة لبعض النساء التي تحيض مثلا بعد عرفة، حاضت بعد عرفة، وهذا يحدث لكثير من النساء، الحيض ليس بيد المرأة، لو حاضت بعد عرفة والحملة بتمشي ترجع معهم الكويت، تقعد لها شهر شهرين وترد الطوف، يعني وقت الحج لا ينتهي في حقها، ترد الطوف بعد شهر بعد شهرين، لكن تظل محرمة طوال هذه الفترة، يعني ما تتحلل تحلل أكبر، تتحلل تحلل أصغر، قص الشعر وكذا، لأنها رمت وحلق قصت من شعرها تحلل تحلل أصغر، لكن بقي الطواف عليها فلا تتحلل تحلل، يعني زوجها ما يجيها إلى أن ترجع وتطوف، فلا نهاية للطواف، مفتوح الطواف. لكن من السنة أن الإنسان يطوف قبل نهاية شهر ذي الحجة، لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن السنة لا تؤخر إلى ما بعد شهر ذي الحجة، ولو أخرت بعض أهل قال آثمة، المرأة والرجل آثم، من يؤخر الطواف إلى أن ينتهي ذي الحجة يكون آثم، لكن يطوف ما زال في مجال، عنده مجال، مثل الحين اللي يروح عرفة بالليل، واحد راح عرفة بالليل نقول له ليش تروح بالليل؟ يا معود زحمة كذا، أنا بروح عرفة الساعة 1 بالليل ما في أحد، نقول حجك صحيح لكن خالفت السنة، قال خالفت السنة أدري بس الحج صحيح ولا مو صحيح؟ نقول له صحيح، حجك صحيح. زين، فإذا كذلك الطواف، من أخر الطواف إلى ما بعد شهر شهرين ثلاث شهور سنة سنتين حجه صحيح. لماذا؟ لا حد لآخره، لآخر وقت لطواف الإفاضة. والركن الرابع السعي، والسعي كالحج كالطواف مرتبط به، لمن لم يسعى كان مقارنا أو مفردا أو لمن كان متمتعا، هؤلاء سعيهم مرتبط بطوافهم، يعني لو أخر السعي مع الطواف ما يضر إن شاء الله. فالشاهد من هذا أن الركن الرابع السعي، عندنا أربعة أركان: نية الدخول في النسك، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وسعي الحج. نعم، والسعي طبعا فيه خلاف بين أهل العلم هل هو ركن أو لا، هناك من أهل العلم من يرى أن السعي ليس بركن، وهو المشهور عن عروة الزبير لما قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خالته لما قال لها إن الله تبارك وتعالى يقول فليس عليكم فليس فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال ليس عليه جناح أن يطوف، إذن هو ليس بواجب. قالت لا يا ابن أختي لو كان كذلك قال فليس عليه جناح أن لا يطوف بهما، قال هذا رأي عائشة رضي الله عنها وخالفها غيرها. فاختلف أهل العلم في السعي هل هو ركن أو واجب على خلاف بين أهل العلم، هناك حتى من قال إنه سنة بالنسبة للسعي، ولكن مذهب أحمد على أن السعي ركن وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم. إذا خلصنا من الأركان أربعة الآن يتكلم عن الواجبات، قلنا الفرق بين الأركان والواجبات، الأركان إذا ترك ركنا لا يصح حج حتى يأتي به، وتبقى الأركان في ذمة إلا عرفة، عرفة لأنه يفوت، عرفة يفوت إذا يوم عرفة راح وما خلاص ما لكن طوف السعي ممكن يتأجل كما قلنا. الآن يتكلم عن الواجبات. سب نعم، هذا الواجب الأول الإحرام من الميقات، يعني لا يتجاوز الميقات، هذا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن المواقيت أنه يجب أن يحرم من الميقات، فمن أحرم بعد الميقات يلزمه دم على قول جماهير أهل العلم، يلزمه دم لأنه ترك واجبا، لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. فهذا الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات، يجوز الإحرام قبل الميقات والسنة الإحرام عند الميقات، والإحرام بعد الميقات لا يجوز، لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز أحد أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم، فإن تجاوزه نقول ترك واجبا لأنه واجب. نعم. نعم، عرفة وقتها من الزوال كما قلنا عند الجمهور إلى الفجر، ولكن وقت المسنون من الزوال إلى الغروب، هذا الوقت المسنون الذي يستحب الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف من بعد الزوال يعني بعد الظهر إلى المغرب، هذا من أراد السنة يفعل هذا. لكن لو واحد مثلا وقف في عرفة مثلا بعد الزوال وخرج قبل المغرب، خرج قبل الغروب العصر مثلا الساعة 5 طلع، ليش طلعت؟ قال والله بحصل مكان زين مزدلفة مثلا، ليش؟ زحمة، شفت الزحمة؟ زحمة، يقول بطلع قبل الزحمة من عرفة أبروح مزدلفة، حجه صحيح لكن أقول ترك واجبا. هذا لمن وقف نهارا، لابد يقول لابد أن يجمع الليل مع النهار، لا يجمع الليل مع النهار، إلا مذهب مالك، مذهب مالك يقول لا، الوقوف بعرفة الأصل فيه الليل وليس النهار، لذلك مذهب مالك اللي يخرج قبل الغروب ليس له حج، لابد أن يبقى شيئا من الليل في عرفة، لابد أن يبقى شيئا من الليل في عرفة. أحمد رحمه الله تعالى يقول من الواجب أنك تبقى إلى الغروب، لو خرجت قبل الغروب تركت واجب فذلك يلزمك دم. الشافعي رحمه الله يرى أنه سنة البقاء إلى الغروب، لا تشوف بعض الناس يتساهلون مثلا يخرجون قبل المغرب، يترك لهم هذا الأمر، يعني هذا قول لبعض أهل العلم أنه يجوز الخروج من عرفة قبل المغرب، لكن لا شك أن السنة أن يبقى الإنسان إلى الغروب، وهو واجب على قوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب أن يبقى إلى غروب الشمس في عرفة. نعم. نعم، وهذا الواجب الثالث وهو المبيت بمزدلفة، لقول الله تبارك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو مزدلفة، وهذا هو الواجب الثالث أن يبقى الناس في مزدلفة إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، والسنة أن يبقى في مزدلفة إلى قبيل الشروق، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مزدلفة بعد أن خرج من عرفة إلى مزدلفة وبات فيها وصلى فيها الفجر ثم ظل يدعو اللي هو الدعاء عند المشعر، فاذكر الله عند المشعر الحرام، هذا الذكر بعد الفجر، ظل يذكر الله حتى أسفر جدا قبل الشروق، مشى النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة، حتى إن كفار قريش استنكروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يريد أن يخالفنا في كل شيء، لأن أهل الجاهلية كانوا يبقون في مزدلفة إلى الشروق، كان إذا راحوا مزدلفة كانوا يحجون كما قال الله تبارك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، كانوا يحجون، ولكنهم خاصة قريش ما كانوا يروحون عرفة، يقول نحن أهل الحرم ما نطلع من الحرم، لأن عرفة من الحل ليست من الحرم، فحدهم مزدلفة وبس، مزدلفة من الكعبة الحرم بس، ما يطلعون من خارج الحرم، ما يروحون عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج من منى اللي هو فجر التاسع كما قلنا، يوم وصل إلى منى آخر منى يعني قريب من عرنة، قال لن يخرج منها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة قرشي، يسمون نفسهم الحمص، زين قال انظر شوي ولا يطلع من منى على شو اسمه عرنة، فقال انظر هذا الأحمسي كيف يخرج من الحرم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحرم إلى عرفة، ثم فخالفهم في هذه، ثم لما كان في مزدلفة هم قريش كانوا يقعدون إلى الشروق، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير الجبل اللي على مزدلفة، فكانوا ينتظرون الشروق فيقول أشرق ثبير، يلا اطلع الشمس من ثبير حتى ننطلق، فالنبي قبل أن يشرق ثبير انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، خالفهم أيضا في هذه صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي قبل الشروق أو قبيل الشروق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة، فالقصد أن وأذن للضعفاء بعد منتصف الليل يخرجوا الضعفاء والنساء، وأذن لهم حتى إن عائشة رضي الله عنها لم تخرج مع الضعفاء، كانت يعني شابة قوية عائشة رضي الله عنها، توفي النبي عمرها 18 سنة، يعني في الحالة هذه كان عمرها 18 سنة، فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجت، أم المؤمنين سودة خرجت، أم سلمة خرجت مع الضعفاء، عائشة بقيت رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم شافت زحمة الناس بعد الفجر وإلى الشروق طلعت وقالت ليتني خرجت، تقول ليتني خرجت مع الضعفاء تقول، فالشاهد من هذا أن الضعفاء يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل، أما القوي هذا الأصل أن يبقى إلى قبيل الشروق يبات يعني في المزدلفة. نعم. قال والمبيت بمنى في ليالي التشريق. نعم، هذا الواجب الرابع، المبيت بمنى ليالي التشريق، وليالي التشريق هو أول يوم العيد ليلته اللي من بكرة يعني بالليل، المهم ليلة 11 ليلة 12 ليلة 13 هذه أيام التشريق، أيام التشريق اللي 11 و12 و13 من ذي الحجة، 11 و12 و13 هذه أيام التشريق، لياليها طبعا الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، يعني يوم العاشر بالليل يعني مثل الحين حنا الحين ليلة شنو حنا الحين ليلة الخميس، حنا الحين ليلة الخميس، طيب فالليلة تسبق اليوم، فليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 هذه أيام التشريق، ليالي أيام التشريق، النبي كان يبات في منى، بات 3 ليالي صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب ليلتان، الواجب ليلتان، فمن بات أقل شيء يبيت ليلتين، والثالثة ما هي واجبة، لذلك الله تبارك وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالتقوى أن يتأخر الإنسان أن يبات 3 ليالي في منى، لكن إذا اكتفى بليلتين لا شيء عليه، سنة يعني ترك سنة، من بات ليلتين فقط في منى، وأكثر الناس الآن يتعجلون، أكثر الناس الآن يتعجلون ما يباتون 3 ليالي، المهم أن المبيت بمنى بالنسبة لليلتين هذا واجب، أما مبيت منى ليلة عرفة هذه سنة كما نقل النووي الإجماع عليها كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، لكن نتكلم عن المبيت ليالي التشريق وليس ليلة عرفة. نعم. نعم، رمي الجمار أيضا نوعين، في عندنا رمي جمرة العقبة الكبرى وهذه واجب لوحده، ثم رمي الجمار أيام التشريق. أنت عقب ما ثبات تروح من باكر الظهر وترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وعقب باكر نفس الشيء اللي هي أيام التشريق، وإذا بت الليلة الثالثة أيضا تروح ترمي من باكر اللي هي الجمار. هذا رمي الجمار سواء كان ليلة العيد أو فجر العيد عفوا أو أيام التشريق، هذا كله من الواجبات رمي الجمار. جمرة العقبة لوحدها، لأن يوم فجر العيد ترمي جمرة العقبة الكبرى فقط، لكن في أيام التشريق ترمي الصغرى والوسطى والكبرى بهذا الترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ما يصلح الإنسان يبدأ بالكبرى أو يبدأ بالوسطى، لا، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا هو الواجب الخامس، رمي الجمار. طيب خلنا يعيدونها. من يعيد لنا واجب من واجبات الحج؟ ذكرونا. لا، الواجبات مو إلا بالترتيب، أي واجب خمسة ذكرنا. الإحرام من الميقات، ثاني رمي الجمار، المبيت وين؟ المبيت في مزدلفة، وقوف بعرفة شنو؟ إلى المغرب لمن وقف نهارا، متى؟ ليالي التشريق. انتبهوا لهذا، إذا الوقوف بعرفة إلى الغروب، قيد هذه، لمن وقف نهارا، والمبيت في مزدلفة إلى منتصف الليل، ورمي الجمار، والإحرام من الميقات، والمبيت بمنى ليالي التشريق. هذه الآن خمس واجبات. نعم. لأني ركن، لحن نقول واجبات الحين. نعم. هذا الواجب السادس، الحلق أو التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، إما أن تحلق وإما أن تقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين قال رحم الله المقصرين. فدل هذا أن الحلق هو الأصل، الإنسان يحلق يحرص على الحلق، لكن لو قصر ما في، هذا بالنسبة للرجال، أما النساء ما لهن إلا القصر التقصير، لكن تكلام عن الرجال، رجال السنة الحلق، ولو قصر رجال. واحد قال ما أحب أقرع، لا كرع ما في مشكلة، يقول أخفف خف يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المقصرين، ولكن ترحم ثلاث مرات للمحلقين صلى الله عليه وسلم. فالحلق أفضل، الحلق أفضل. طبعا اللي يروح متمتع، طبعا هذا بالنسبة للمفرد والقارن، لأنه مرة واحدة بحلق، لكن متمتع بحلق مرتين، بالعمرة بعدين بالحج، فإذاك بالعمرة يقينا بالنسبة له إيش؟ التقصير أفضل، التقصير أفضل عشان بحلق بالحج. فالمهم أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج. نعم. هذا الواجب السابع، هذا الواجب السابع طواف الوداع، وهو السنة عند الإمام مالك، وواجب عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهذا يسمى طواف الوداع، وذهب جمهور أهل أنه واجب، وذهب مالك لأنه سنة، وهو أن الإنسان يودع البيت قبل أن يرجع إلى أهله. نعم. طيب عفوا دقيقة بس، بالنسبة للتقصير، التقصير هو أن يأخذ من جميع الشعر، التقصير اللي حنا نسميه تواليت عندنا، يأخذ من جميع الشعر، يخفف جميع الشعر، بحيث الذي رآه قبل وشاف عقب يفرق معه، يقول أنت محلق يعني ما أخذ من شعرك. أما اللي يسوي الآن، بعض الناس يأخذ شعره مني وشعره مني وشعره مني، هذا للنساء وليس للرجال. النساء نعم تجمع، بغيت أقول عشايف، ما في عشايف الحين، ها تجمع شعرها، تأخذ منها الجزء مثلا قدر أنملة، هذه الأنملة الحين كل أصبع فيه ثلاث أنامل ما عدا الإبهام في أنملتان، الأنملة هذه جزء من الأصبع، ثلث الأصبع، تأخذ بهذا القدر من جزء من يمين ومن يسار ومن وراء وبس، والحمد لله خلوا أخذت من يمين ويسار كافي. فالمهم هذا الذي تأخذ النساء. أما الرجال فالأصل أن يخفف من جميع الشعر، أن يأخذ من جميع الشعر، بحيث أن الذي يراه قبل ورآه قبل عقب يفرق معه. هذا بالنسبة للتقصير الشعر بالنسبة للرجال والنساء. نعم. الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. طالما ذكر حج ذكر العمرة الآن، قال الحج أركانه أربعة، العمرة أركانها ثلاثة، نفس أركان الحج بس في منها الوقوف بعرفة. العمرة ما فيها وقوف بعرفة، بس تبقى الأركان اللي هي نية الدخول في النسك والطواف والسعي، بس تشيل الوقوف بعرفة هذا خاص هذا للحج. العمرة فيها وقوف بعرفة، لكن باقي الأركان كما هي اللي هي الطواف والسعي ونية الدخول في النسك. أما واجبات العمرة فواجبان فقط، وهما الإحرام من الميقات كما هو الحج، والثاني الحلق أو التقصير. إذن ألغينا كم واجب في العمرة عن الحج؟ خمس واجبات، اللي هي الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، المبيت مزدلفة، رمي الجمار، المبيت بمنى، وطواف الوداع. هذا كله ألغينا من العمرة. العمرة فقط بقي من الواجبات السبعة بقي واجبان فقط، وهما الحلق والتقصير والإحرام من الميقات فقط. خمس واجبات في الحج ألغيت عن العمرة. نعم. قال: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف الحلول والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، والاقتداء فيه وتجرد الرمي من المخيط عند الإحرام، ولبس حجاب ورداء أبيضين ضيقين، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. نعم، هذه سنن. هو ما أراد ذكر جميع السنن في الحج، لكن نبه إلى أهمها، نبه إلى أهم السنن، منها المبيت بمنى ليلة عرفة. وقد ذكرنا أن النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع أن المبيت بمنى ليلة عرفة مسنون. يعني لو إنسان ما راح منه مثلا يوم الثامن مباشرة اتجه إلى عرفة يوم التاسع، ما فيها شيء، معلش ترك السنة، ترك سنة لا تؤثر في الحج، ولا يلزمه فدية ودم وكذا أبدا، ما يكون فعل شيئا منكرا، لكن نقول تركت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه كان يحرم ضحى يوم الثامن، أو أمر الناس أن يحرموا، هو كان قارن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمر الناس أن يحرموا ضحى يوم الثامن، ثم انطلق إلى ميناء الضحى، صلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الثامن، وفجر اليوم التاسع، وبات في ميناء، هذا كل يوم ثمانية، هذا كل سنة. فلو أن الإنسان ما ذهب إلى ميناء وأحرم يوم التاسع ليس عليه شيء، نقول تركت سنة، تركت أمرا مستحبا، يعني فاتك أجر، لكن لا يؤثر في صحة الحج. طيب، قال: وطواف القدوم. طواف القدوم سنة أيضا، لو الإنسان ما طاف طواف القدوم على طول، يعني بدأ بالأعمال الحج، مثل بعض الناس الآن يروحون مثلا يباتون في الطائف، مثلا يطلع من الطائف على عرفة مباشرة، مثلا ما طاف طواف القدوم، حجه صحيح، حجه صحيح، طواف القدوم سنة. كذلك الرمل في الثلاثة أشواط الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم سبعة، قد سنة سبعة من الهجرة، هو النبي صلى الله عليه وسلم راح يعتمر يوم السنة السادسة، ومنعوه من العمر أحصره صلى الله عليه وسلم السنة السادسة، وصار صلح حديبية، واتفقوا معه على أن يأتي من السنة القادمة ويعتمر السنة السابعة. فلما جاء السنة السابعة أهل مكة كلهم تقريبا طلعوا من مكة، ما يبون يشوفون المسلمين، لأن حاسين العمر هذا قصب عليهم، لأن ضمن معاهدة بينهم، فطلعوا من مكة، وكانوا يقولون الحين يومكم أهل المدينة وقد أرهقتهم الحمى، حمى المدينة، المدينة كانت مشهورة بالحمى، قال حين تجيكم قد أرهقتهم الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حق الصحابة: غيظوهم، غيظوا أهل مكة. شلون نغيظهم؟ قال: لا جيتوا بداية الطواف اركضوا، الرمل هذا المشي السريع هذا قريب من الركض، اركوا حتى يغتاظوا، لأنهم قاعد يقولونكم تعبانين، وروهم أنكم أنتم تعبانين، بس حروهم بس. فكان أهل مكة كلهم في جهة اللي هو الميزاب، اللي هو الحجر، في تلك الجهة. طيب، فكانوا من الحجر الأسود يركضون اللي هو الرمل هذا، زين، لين يجون عند الحجر اليماني الثاني اللي يشوفونه مكة، قال حين ريحوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، اللي هو بين الحجرين بين ركنين ريحوا شوية. فكانوا يمشون هنا، لو وصلوا الحجر الأسود يردوا يركضون ثلاثة أشواط، حتى أهل مكة قال هذول تعبانين أو تعبانين ما ركضوا، فكان فقط لإغاظتهم. هذا في السنة السابعة. فذهب بعض العلم أن هذا فقط كان في زمن الآن خلاص ما في رمل ما يحتاج، لأن هذا كان لسبب وهو إغاظتهم. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الحج صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها صارت سنة خلاص، ثبت هذه السنة وهي الرمل. ولكن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم. إيش قلنا إحنا؟ قلنا عندنا أربع طوافات ولا لا؟ مين ذكرنا؟ طواف قدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف نافلة. ما في رمل إلا في طواف القدوم. يا طواف الوداع ما في رمل، طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة أو الزيارة اللي بعد عرفة ما في رمل، ما في ركض. كذلك طواف النافلة ما في ركض ولا رمل، خاص فقط في طواف القدوم. يعني أول طواف تطوفه، لو فرضنا اللي راحوا الطائف ذولي وطلعوا من الطائف على عرفة مثلا، فهذا اللي راحوا عرفة بعد من عرفة يروحون مزدلفة، بعد مزدلفة نفرض كان راحوا رموا أو راحوا يطوفون يرملون، لماذا؟ أول طواف. إذن الرمل يكون في أول طواف، فالذي رمل في طواف القدوم ما يرمل في غيره خلاص، وإنما الرمل لا يكون في أول طواف. وكذا للطباع، للطباع وإخراج الكتف الأيمن، هذا أيضا في أول طواف، في أول طواف. واختلف هل للطباع أيضا في ثلاث أشواط كما هو الرمل ولا بكل الأشواط؟ الأكثر أنه في كل الأشواط للطباع، تظل مطبعا في كل الأشواط، ولو لم يطبع هي سنة في النهاية الطباع. طيب، قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار. طبعا التجرد من المخيط هذا واجب، لكن هو يريد التي بعدها وهي لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. هكذا السنة الإنسان إذا أن يحرم يحرم برداء وإزار أبيضين، يحرم برداء لو واحد أحرم إزار أسود أخضر أزرق أصفر ما على شيء ما على شيء، لكن نقول السنة يكون شنو؟ أبيض. يعني تشوف واحد محرم مثلا إزار أبيض مثلا وفوطة أو منشفة أو رداء مثلا كحلي أزرق أحمر أخضر، أحمر فيه مكروه للرجال زين، أسود اللي يكون طيب ما على شيء، السنة يكون أبيض. لو لبس غير الأبيض ما على شيء. الأحمر قلنا مكروه للرجال، الأحمر مكروه للرجال زين، فيلبس هذه أي لون يلبسه ما عليه شيء إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل أن يكون أبيضين. نعم. قال ذكرت التلبية، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي استمرار، مو التلبية الأولى، التلبية الأولى واجب سنة مؤكدة اللي هي لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. طيب هذه سنة، ثم الاستمرار فيها، الاستمرار فيها على طول يلبي الإنسان لبيك، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج إنما هو العج والثج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج اللي هو الدماء اللي هو الهدي اللي يذبحه الإنسان. فالإنسان يكثر من التلبية ويرفع صوته بها من السنة هذه إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يقطع التلبية. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسلولا فلا شيء عليه. هل ذكرنا قبل قليل أنه من ترك ركنا لا يصح حجه حتى يأتي به، أما من ترك واجبا فحجه صحيح ولو متعمدا. من ترك واجبا ولو متعمدا حجه صحيح. أنا ما أتكلم عن الإثم والحرام وهذا، أتكلم عن الصحة وعدم صحة. طيب حجه صحيح من ترك واجبا ولو متعمدا. واحد ما بتب منه، ليش ما بتب منه؟ والله ما لي خلق. ليش ما بتب مزدلفة؟ ما لي خلق. ماكو مكان زين. ليش ما رميت الجمرات؟ زحمة. ليش ما طفت الوداع؟ مستعجل. أي شيء يعني ترك واجبا متعمدا حجه صحيح، لكن يبقى الإثم والفدية اللي هي فدية الفعل المحظور اللي كفارة لأنه ترك واجبا، لكن كحج حج صحيح. ومن ترك مسنونا اللي هي للطباع أو الرمل أو طواف شو اسمه عفوا الطباع أو الرمل أو التلبية والكثار منها وكذا، نقول هذا ترك سنة. أو المبيت بمنى مثل ليلة عرفة، نقول هذا ترك سنة، ليس عليه شيء، ليس عليه حتى لا إثم ولا فدية. نعم. طيب حتى ما تتداخل معلومات نفتح المجال إذا كان فيها. هل عنده سؤال على اللي مضى؟ هل عنده سؤال على ما مضى ولا نكمل؟ سم. لا لا لا، طواف الوداع ولا غيره. يجوز أن تعطي ظهرك للكعبة، البعض يرجع إلى الخلف ما يعطي ظهر. لا غير صحيح، النبي ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. هو الأصل هذا، أن الإنسان آخر عهده بالبيت الطواف. لكن لو كان الإنسان مثلا، خاصة الحين نتكلم عن حملات، ما نتكلم عن واحد الحالة ولا مع اثنين ثلاثة وكذا، حملات نتكلم عن 300 نفر 200 نفر، يعني ها مرتبطون ببعض. فلو واحد وادع مبكر مثلا ومضطر أنه يبقى ينتظر الحملة ساعتين 4 ساعات 5 ساعات ينام، هذا ما عليه شيء إن شاء الله تعالى، ما عليه. حتى لو اشترى شيئا هذا ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. لكن لا يتاجر، لا يشتغل تجارة، زين، ولا يؤخر الطواف الوداع وهم مجموعة 5 مثلا، قالوا لا نطوف الحين وداع ونقعد لنا يومين بمكة وبعدين نمشي، لا، هذا يلزمهم طواف وداع ثاني. لكن إذا كان مرتبط بحملة يطوف وداع قبل الزحمة وقبل هذا، ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. لا لا، هذا الملتزم ولا عموم؟ إيه الملتزم اللي هو المكان اللي بين الباب الكعبة والحجر الأسود اسمه الملتزم. هذا جاء عن بعض السلف أنه كان يدعو هناك، يعني كان سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. وأما التمسك بأستار الكعبة والتمسح بها، لا، ما كانت موجودة أصلا أستار الكعبة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا، ما يصلح هذا أبدا، هذا من البدع. نعم. يلا، يجوز لكن خطأ، خاصة اللي بعض الناس يسويها من باب الكسل، يعني يقول أخر، ولا أنصح به أصلا، لأن طواف الإفاضة أخف من طواف الوداع. طواف الإفاضة الآن زحمة الحج في طواف الوداع، زحمة الحج في طواف الوداع، فلو وجد زحمة اترك طواف الوداع والحمد لله حجك صحيح. لكن إذا ما طف طواف الإفاضة مضطر أنك تطوف مع الزحمة الشديدة، فأحرص أنك تطوف طواف. هذا من ناحية خبرة الحج، طوف مبكر، لا تأخر طواف الحج إلى الوداع، أشد راح يكون متعب جدا. غير أن بعض الناس قد ينسى، ما ينوي طواف الإفاضة، ناس إنه ما طواف الإفاضة، فيطوف على أنه وداع ويقول ما طفت الإفاضة، مضطر حجة ما كمل، يرجع مرة ثانية ويطوف. لكن من حيث أنه يجزئ يجزئ، بس ليس، لا يقال أنه خلط بينهما، لكن يقال أخر طواف الإفاضة وما طاف طواف وداع يعتبر، إنما أخر طواف الإفاضة. نعم. المبيت بمنى قالوا أكثر الليل، أكثر الليل، سواء أول ليل أو آخر ليل، فالمبيت هو البقاء في منى أكثر الليل، أكثر من منتصف الليل. يعني اللي يجي مثلا قبل المغرب يجلس إلى منتصف الليل، اللي يجي مثلا بعد منتصف الليل يجلس إلى الفجر، هكذا. مسألة هنا، يقول من ترك المبيت بمنى ليلة، لأن منى ليلتان كما معلوم، من ترك المبيت ليلة هل يعتبر ترك واجبا؟ واحد بات ليلة وترك ليلة مثلا، ممكن؟ ممكن، ليلة بات والليلة الثانية ما بات، فهذا ترك جزءا من الواجب ولم يترك الواجب كله، وفعل جزءا من الواجب ولم يفعل الواجب كله. كذلك من رمى يومين وما رمى اليوم الثالث، أو رمى يوم وما رمى الثاني مثلا، هل يعتبر ترك الواجب كله؟ هذا فعل جزءا من الواجب، ترك جزءا من الواجب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن رجل بات ليلة في منى ولم يبت الثانية، هل عليه دم؟ قال لي واحد، فقال لي واحد دم، يقول وحرك يده وكأنه يكثرها، يعني وايد دم يعني، فقال فماذا عليه؟ قال يطعم. لماذا؟ أنه لم يترك الواجب كله، لم يترك الواجب كله، وإذاك لم يلزمه بدم، لم يلزمه بدم، لأنه فعل جزءا من الواجب أو نصف الواجب مثلا. وكذا رمي الجمار، لو واحد رمى يوم وترك يوم، لا يقال له مثلا أنت تركت الواجب عليك دم، ولكن قال تصدق، صدق 50 ريال 100 ريال 200 ريال كيف عاد، هو مدة إيده، لكن القصد لا يلزمه دم لأنه لم يترك الواجب كله. هذا بالنسبة للواجب المتعدد اللي هو منى، مبيت، ورمي الجمار. أما مزدلفة واجب واحد، عرفة واجب واحد، الواجبات ذكرناها، فهذا يختلف. نعم. لا بس خلاص راح انسى اسئله كذي. سم قال رحمه الله: شروط صحه الطواف 11: النيه والاسلام والعقل ودخول وقته وستر العوره واجتناب النجاسه والطهاره من الحدث وتكميل السن وجعل البيت ان يستعمل وكونه ناشدا مع القدره والولاه. طيب، هذه شروط صحة الطواف. حتى يصح الطواف لابد أن تجتمع فيها هذه الشروط، منها النية. لو واحد طاف بدون نية، نايم شالوه طافوا فيه، ما يصلح. طيب، أو غصبوه طافوا فيه غصب مثلا، ما يبي يطوف، ما له طواف. إذن لابد من النية، لابد من النية. ولا واحد قاعد يطوف يدور واحد مثلا، زين، ما يقدر يمشي عكس الناس وقاعد يمشي يطوف، طاف ثلاث شوط قال هاي ثلاث بقى أربعة، يقول لا هذه مو ثلاث، انت ما نويت انك تطوف، قاعد شنو الدور صاحبك. طيب، هذا ليس بطواف. اذا لابد من النيه، لابد من النيه. الشرط الثاني الاسلام، فلو طاف الكافر لا يصح طوافه، لابد ان يكون مسلما. العقل، المجنون لا يصح طوافه. دخول وقته اللي قلنا قبل قليل، لو واحد راح طاف قبل الوقوف بعرفه ما يصح، ما دخل وقته. او واحد طاف قبل منتصف الليل، يعني خرج من عرفه بعد المغرب راح مزدلفه جلس فيها ساعتين، الساعة 9 بالليل 10 بالليل راح طاف، يقول لا ما بدأ وقت الطواف، حتى يدخل وقته، حتى يدخل وقته. إذا لا يصح الطواف قبل دخول وقته. كذلك ستر العورة، ستر العورة واجتناب النجاسة، هذه بناء على أن الطواف أنه صلاة أو ليس بالصلاة. في عندنا ثلاث شروط: ستر العورة، اجتناب النجاسة، والوضوء، طهارة. هذه الثلاث شروط مختلف فيها. الذي يقول أن الطواف بالبيت صلاة كما جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنه بيح فيه الكلام، قال إذن لابد من ستر العورة، لابد من ستر العورة في الصلاة، لابد من اجتناب النجاسة لأن هذا شرط في صحة الصلاة، لابد من الطهارة لأن هذا شرط في صحة الصلاة. ومن قال إن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت، هو كذلك ضعيف لا يثبت، هذا لا يشترط ستر العورة ولا يشترط اجتناب النجاسة ليصح الطواف، ليصح الطواف. فلو طاف الإنسان مثلا وفخذه مكشوف مثلا، قالوا طوافه صحيح لأن هذه ليست بصلاة وهو طاف، وشرط ستر العورة غير موجود في شروط صحة الطواف. كذلك اجتناب النجاسة، لو واحد صلى وبيده نجاسة لا تصح صلاته، أو على ثوبه نجاسة لا تصح. طيب لو طاف وعلى ثوبه نجاسة، اختلفوا. فالذي قال وهو الجمهور أن الطواف صلاة، قالوا لا بد من اجتناب النجاسة ولا بد من ستر العورة. ومن قال الطواف ليس بصلاة، قال لا يشترط ستر العورة ولا يشترط اجتناب النجاسة. كذلك الأمر بالنسبة للوضوء، وإن كان يعني ذكر مع اجتناب النجاسة، الوضوء أيضا اختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا، توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فقالوا إذن الوضوء شرط لصحة الطواف. هذا قول جماهير أهل العلم أنه لا بد من الوضوء لأن النبي توضأ لطوافه، ولحديث ذكرنا قبل قليل الطواف البيت صلاة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس بشرط لكنه واجب، ولذلك يقول من طاف بغير وضوء طوافه صحيح وعليه دم، وهو أيضا رواية عن أحمد أن الطواف صحيح، خاصة الآن في زماننا هذا مع الزحام الشديد الآن، وإنسان لا دخل وسط الطواف قد لا يستطيع أن يخرج، وإذا خرج ما يستطيع أن يدخل مرة ثانية، فانتقض وضوءه. فالأظهر والعلم عند الله الطواف صحيح، الطواف، لكن إذا كان يستطيع أن يتوضأ يتوضأ ويرجع حتى لا يدخل في الخلاف. طيب لو طاف شوطين مثلا وانتقض وضوءه، يجي يكمل الثالث، ما يزع يعيد من أول، وإنما يبدأ بالثالث مباشرة طالما أنه أتم شوطين وانتقض وضوءه في بداية الثالث مثلا أو في منتصف الثالث. الشوط الذي انقطع فيه الوضوء هو الذي يعيده، لكن لا يعيد كل الأشواط، هذا أحوط. إنسان يتوضأ للطواف، لكن لو قدر أنه انتقض وكمل الطواف، الطواف صحيح إن شاء الله تعالى. والحائض لا تطوف ولا النفساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. فالطواف ممنوع بالنسبة للحائض والنفساء. قال وتكميل السبع، فلو واحد طاف خمسة أشواط ما اعتبر طاف، حتى يكمل 7 أشواط. طاف 6 أشواط ما يعتبر طاف، لازم يكمل 7، ولازم تكون حول البيت والبيت عن يساره، ما يصير واحد يطوف بالعكس البيت عن يمينه، لا لابد يكون البيت عن يسارك وأنت تطوف. هنا عندنا مشكلة، وهي لو واحد شايلينه مثلا ومن سجحة وهذا وقلب صار البيت عن يمينه مثلا وليس عن يساره، طاف صحيح سعته. أو شايل الطفل مثلا، الطفل شايل أنت لما يصير وجهه عليك راح يكون البيت عن إيش؟ عن يمينه، عن يمينه، فهل يصح طوافه؟ نعم يصح طوافه. كذلك لو شايل أنت والدتك ولا والدك ولا شيتي ولا كذا، أي أحد شايله مثلا وصار عن يمينه، طواف صحيح. المقصود أن تلف على البيت من جهة اليسار، هذا المقصود، تلف على البيت من جهة اليسار. طيب، قال وكونه ماشيا مع القدرة، هذا الشرط مختلف فيه، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن المشي في الطواف سنة، الإنسان يمشي سنة، لكن لو طاف وهو راكب مثلا مثل على ويلتشير ولا شايلينة ولا كذا، الطواف صحيح إن شاء الله تعالى. ثم الموالات، الموالات بين الأشواط، يعني لا يقطع الموالات إلا لسبب، مثل أقيمت الصلاة وانت تطوف خاصة بالعمرة مثلا أو بالحج، وانت تطوف قيمة صلاة تقطع الطواف تصلي بعدين تكمل ما تعيد من أول. كذلك لو صلاة على الجنازة لا بأس أنك تصلي مع الجنازة ثم تكمل، لو انتقض وضوءك قلنا تذهب تتوضأ وبعدين تكمل، لو واحد تعب وهو يطوف تعب مثلا خاصة كبار السن أو اللي فيه مربو ولا كذا وكذا ارتاح قليلا، لكن واحد شاف رفيجه وقاعد يسولف وياه زين وقاعد صارت حديث الذكريات ومتى وصلت وين رحت وين سكنت وشلون الرمي عسى ما في زحمة عسى، لا لا هذا عيد عيد، لأن قطع الموالات بدون سبب، قطع الموالات بدون سبب. فالذي يقطع الموالات اللي هي شوط ورا شوط شوط ورا شوط، هذا معنى الموالات يعني ورا بعض، الذي يقطع الموالات لسبب لا شيء عليه، والذي يقطعها بدون سبب هذا الذي يعيد الطواف مرة ثانية. ولا يشترط الموالات بين الطواف والسعي، وإن الموالات في أشواط الطواف في أشواط السعي. تفضل. طبعا عفوا دقيقة، إذا تبون نكمل ليل أضحية راح نقعد بعد صلاة العشاء، وإذا أدري الحجم الخاصة بس قصدي مع الأضحية والعقيقة، إذا تنظرون كيفكم بعد صلاة العشاء إن شاء الله راح نكمل، بس الحين راح نكمل قريبا. تفضل. والموالات. قال رحمه الله فيستأنفه لحدث والموالاة، فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل، وإن كان يسيرا أو طيبة الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. نعم، قلنا الموالاة شرط، يقول يستأنفه إذا قطعه لغير سبب كما قلنا، أو لسبب تافه يعني غير الأسباب اللي هي التعب وال إقامة الصلاة أو صلاة جنازة وكذا، صحيح يكمل. أما إذا قطعه هو لغير سبب طيب فإنه يعيده من جديد. نعم. قال رحمه الله السنة استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء والذكر والجنوب من البيت والركعتان بعده. نعم. ما عندك الطباع والرمل والمشي؟ طيب، على كل حال، هذه السنن، هذه سنن الطواف، وهي استلام الركن اليماني. عندنا هو البيت يقولون له 4 أركان، البيت اللي هي 4 زوايا، البيت له 4 زوايا. الركن اليماني ركنان يمانيان ركنان شاميان، ركنان جهة اليمين ركنان جهة الشام. الركنان الشاميان غير موجودين، لأن الكعبة معروفنا هدمت ثم بنيت صغيرة، وإذاك وضعوا هذا الحجر، هذا الحجر وضعوه نقول بعد باقي الكعبة، وإذاك لا يستلم هذا الركنان الشاميان لأنهم ليس حقيقيين. بقي الركنان اليمانيان، الركن اللي فيه الحجر الأسود والركن اليماني الثاني، هذان يستلمان. الفرق بينهما أن الركن اليماني يستلم باليد فقط بدون ذكر، بينما الحجر الأسود يستلم ويقبل، يستلم ويقبل وأيضا بدون ذكر. لكن الذكر اللي هو بسم الله الله أكبر هذا اللي بداية الطواف. بسم الله ثابت عن يسوع والله أكبر عن ابن عمر عند استلام الحجر، ويقبله إن استطاع، إذا لم يستطع الازدحام يلمسه بيده ثم يقبل يده، إذا لم يستطع مع عصا أو شيء وكذا يلمسه بالعصا ثم يقبل طرف العصا الذي أصاب الحجر، فإن لم يستطع أشار إليه من بعيد. إذا عندنا أربعة أحوال، إما أن يقبله مباشرة، وإما أن يمسه بيده ويقبل يده، وإما أن يمسه بشيء ويقبل هذا الشيء، وإما أن يشير إليه من بعيد. هذه بالنسبة للحجر الأسود. أما الركن اليماني ما في إشارة، يا أنك تلمس ولا في تقبيل، يا أنك تلمس يا أنك ما تلمسه، الركن اليماني الثاني ليس الحجر الأسود. نعم. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها والركعتان بعده، وكل هذه من سنن الطواف. نعم. قال رحمه الله: فصل. وشروط صحة السر ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة. هذه نفس شروط الحج الطواف عفوا: الإسلام، العقل، والنية، ثم الموالاة. الموالاة بين الأشواط، الموالاة بين الأشواط، يعني لا يقطع الشوطين عن بعضهما إلا لسبب، إلا تعب مثلا، واحد تعب يجلس يرتاح ثم إذا نشط يكمل، ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم. هذه سنة على الصحيح كما قلنا بالنسبة للطواف، أن المشي سنة، لو واحد حمل أو ركب دراجة أو شيء على الويلتشير ولا غيره ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، هذا الشرط عند أكثر أهل العلم، أن السعي لا يصح إلا قبله طواف، لذلك ما في شيء اسمه التنفل بالسعي، في تنفل بالطواف لكن ما في تنفل بالسعي، والسعي لا يصح إلا أن يكون قبله طواف ولو بينهما يعني وقت. نعم. وتكميل السبع. نعم، تكميل السبع، يعني لو طاف ستة أشواط لا يصح حتى يكم سبعة أشواط، لا بد أن يكون سبعة أشواط. نعم. بين الصفا والمروة. نعم، يعني يصل إلى الجبل الصفا ويصل إلى جبل المروة، أما إذا قبل أن يصل إلى الجبل قطع ما يصح. طبعا الآن بالنسبة للحوائج اللي حاطينها ومكان الدراجات هذا هو بداية الجبل، فتشوفون إذا كذا اللي يدفعون الدراجات يلف مباشرة، ما في بأس إن شاء الله تعالى، لأن الزيادة اللي تصعد لفوق وكذا هذا مستحب وليس بواجب، يعني تكون وصلت إن شاء الله، مجرد تصل إلى هنا تعتبر بداية الصعدة أنت وصلت إلى الجبل، وصلت إلى الصفا، ونفس الشيء بالنسبة للمروة. نعم. قال: وإن بدأت المروة لم يرتد بذلك الشرط. لأن لابد أن يبدأ بالصفا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نبدأ من حيث بدأ الله، يعني بالصفا، فالذي يبدأ من المروة خاصة واحد ساكن صوب المروة مثلا منا وراح طاف وراح ارتاح شوي وجاء دخل مصوب المروة، يقول عدها واحد، لا لازم تعد من الصفا، البداية من الصفا، من المروة إلى الصفا لا يعد. والسبع أشواط مقصود فيها ذهاب شوط والرجوع شوط ثاني، إذا تبدأ بالصفا ثم من المروة إلى الصفا ثم من الصفا إلى المروة وتنتهي بالمروة السابع. اي نعم. هناك في الطواف ركن شرط، الطواف ستر العورة واجتناب النجاسة، هنا صار سنة. نعم. وهذا باتفاق أنه لا يشترط الطهارة للسعي. هنا كذلك هل من السنة خاصة الكبار مثلا أو المرضى طاف بعدين قال بروح أريح ينام لي ساعتين بعدين يأسى، ما في بس يجوز تأخير بين الطواف والسعي. نعم. نعم، بالنسبة للشرب من ماء زمزم، لأن جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، وثبت النبي شرب من ماء زمزم، فذلك صار سنة ويدعو الإنسان إذا شرب ماء زمزم. أما الرش على البدن وهذا فيه خلاف بين أهله، والظاهر ما في بأس إنه يرش إن شاء الله تعالى. نعم. ويقول: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشرعا وشفاء من كل داء، واقصد به قلبي واملأه من خشيتك. يا يعني هو اختار لك هذا الدعاء، ادعو بغيره كيفك، يعني هذا دعاء طيب. يعني لو دعوت بغيره ما في، اشفي والديني، ارزقني، زوجني، ادخلني الجنة، اعدني من النار، اي دعاء مفتوح، ادعو بما شئت. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل صاحبين رضوان الله عليهما: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف. نعم. يستحب للإنسان، يعني هذا لا تلازم له مع الحج، ولكنه إذا سافر المدينة أو استحب له أن يقصد المدينة، الإنسان يسافر إلى المدينة ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد النبوي. فيسن الإنسان يذهب إلى هذا المسجد وإن كان لا ارتباط له بالحج، يعني ممكن يحج بدون ما يروح المدينة، لكن طالما أنك مسافر تروح المدينة وتصلي في مسجد النبي، والصلاة بمئة ألف صلاة، بألف صلاة عفوا، وبالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والمسجد الأقصى ذكرنا 500 صلاة، بعض ذكرنا 250 صلاة، لكن كلها لا تثبت. لكن لا شك أنه يجوز شد الرحال إليه، وهو أفضل مسجد بعد المسجد الحرام مسجد النبوي. ويسل الإنسان أيضا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر، بحق كونهما مع النبي صلى الله عليه وسلم مدفونين يعني في نفس الحجرة، فيزورهما أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب له أن يزور عموم قبور المسلمين خاصة في البقيع وغيره، فيستحب هذا الإنسان المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فيستحب الإنسان يزور القبور ويدعو لأهلها، وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وإن شاء قال: أشهد أنك يعني بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وإن شاء سلم فقط، يكفي هذا. طيب، ويسلم على قبر أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.